وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومعنى يرزقون أنهم يتنعمون بالأكل والشرب وغيره، وهذا الشأن الحي، فليست الحياة للروح كما يتصور بعض الناس أن حياة الشهيد حياة للروح، لأن الروح ما تموت، فحياة الروح يستوي فيها يعني في الحياة حياة الروح يستوي فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، كل روح إنسان ما تموت وإنما تفارق البدن، ولا بد أن تكون الحياة التي ذكرها الله جل وعلا للشهداء غير حياة الروح. ولهذا يكون بدن الشهيد طريا، يبقى طريا، لا تأكله الأرض ولا يكون كغيره. هذا قد شوهد كثيرا، ومن معروف أن المدينة أرضها غير الأراضي الأخرى لأنها سبخة وتأكل ما وضع فيها بسرعة، ومع ذلك في شهداء أحد وجدوا بعد 40 سنة وأكثر، بعد 60 سنة عند في مناسبات معروفة، ما مرة أخرج السيل بعضهم ومرة حفروا ليزالوا عن طريق عين أجريت من هناك، ووجدوا كما هم، كما وضعوا، دماؤهم طرية كما هي. وهذا من معاني كونهم أحياء، من معانيها، وليست هذه هي يعني الحياة ليست على البدن فقط لأنه لا تأكله الأرض، لا، بل هي أعم من هذا، فهم كما قال الله جل وعلا عند ربهم يرزقون. وقد ذكر العلماء أشياء عجيبة غريبة هذا القبيل، والشيخ العالم المجاهد ابن النحاس رحمه الله في كتابه مصارع العشاق في ذكره الجهاد في سبيل الله ذكر قصصا من هذا القبيل فيها مشاهدة لعلماء كبار، ما يدل على أن حياة الشهيد أمور محسوسة وليست أمور معنوية. ثم أنه قد علم أن الجهاد في سبيل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذروة سنام الإسلام، كما في حديث الذي رواه الترمذي وغيره، حديث معاذ بن جبل ما قال ألا أدلك على أبواب الخير، ثم قال له الجهاد في سبيل الله ذروة الإسلام، بعدما قال أن رأس الأمر رأسه الإسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الشيء أعلاه وأرفعه، ولا يكون هناك ميت من المؤمنين المتقين يموت ويفارق الدنيا ويرى ما أعد الله جل وعلا له من الفضل والسعادة والخير يتمنى العودة إلى الدنيا إلا الشهيد فقط، لما يرى من الفضل ما أعد الله له، فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وقد جاء في الصحيح قصة عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله لما قتل في أحد، قولوا جابر جيء به بوالده وميت، قل فكنت وصلت أبكي وينهاني الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، ثم بعد ذلك قال له إن الله جل وعلا قد كلم أباك كفاحا فقال له يا عبدي تمنى، فقال له ذلك فقال أتمنى أن تعيدني إلى الحياة مرة أخرى فأقتل في سبيلك. قال الله جل وعلا كتب إني كتبت ألا يعود إليها مرة أخرى. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله. وهذا الذي يوده الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى ما يمكن أن يطلب في مروات الله جل وعلا. والآثار والحديث في هذا واضحة وجلية وظاهرة، وكذلك ما نوه الله جل وعلا به في كتابه، فإنه أخبر أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يقول بعد هذا ومن أوفى بعهده من الله، هل فيه أحدا أوفى من الله جل وعلا؟ ثم يقول واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فهذه عقد مبايعة، لأن الإنسان المؤمن يبذل نفسه وماله في سبيل الله، وهذه المبايعة وجدت في أفضل كتب الله التي أنزلها التوراة والإنجيل والقرآن. وعقد المبايعة وقع على يدي رسولي الله جل وعلا جبريل ومحمد وموسى وعيسى أولو العزم، وقعت على أيديهم، فأكد هذا وبين ووضح بأنه كأنه حاصل وموجود موثوق به تمام الثقة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن الصحابة تذاكروا فيما بينهم أي الأعمال أفضل، فانتهى الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله، فأنزل الله جل وعلا في ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم إلى آخر الآيات. فهذا عند المذاكرة فصل النزاع والجواب أن هذا هو أفضل الأعمال أفضلها. ولهذا أملى الفضيل بن عياض على الذي جاءه بكتاب أخيه عبد الله بن المبارك بعدما قال إنه نصح جزاه الله خيرا، لأنه في هذه الأبيات يحضه على العمل الفاضل هو الجهاد في سبيل الله، ويقول إن هذا لا يستوي مع عبادتك وإن كنت تبكي وتسيل الدموع على خديك من خشية الله جل وعلا، فغبار في سبيل الله أفضل من هذا. فلهذا قال نصح نصحني جزاه الله خيرا. ثم أملى عليه الحديث الذي رواه وفيه أن المجاهد في سبيل الله لا يعدل فضله عمل من الأعمال، إنه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمل يعدل الجهاد في سبيل الله وقال لا أجده. الشيء الذي ما يجده الرسول صلى الله عليه وسلم لا وجود له، الذي لا يجده يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم في الدين الإسلامي وما أنزله الله جل وعلا على عباده لا وجود له. ثم قال له: هل تستطيع أن تصوم النهار ولا تفطر يعني جميع حياتك، وتقوم الليل ولا تفطر يعني في الصلاة تهجد طوال مدة حياتك؟ قال: هذا ما أحد يستطيعه. قال: إن المجاهد في سبيل الله كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ثم ذكر أنه تكتب له الأعمال التي لا يعملها هو. إذا ربط فرسه بحبل طوله، الطول هو الحبل الذي يوضع في يد الفرس ويطول له حتى إنه يمتد فيرعى من حول أغيته التي يوضع بها الحبل تمسك، هذا يسمى الطول، طول الفرس. يقول إنه إذا مشى فيه إنه يكتب له حسنات، وإذا أكل يكتب له حسنات، وإذا بال يكتب له حسنات، وإذا روث يكتب له حسنات. يكتب للمجاهد الذي أمسك هذا الفرس في سبيل الله. وكذلك لو رجع ووضعه في بيته، يعني دائما ما دام أعده للجهاد في سبيل الله فهو يكتب له ما يطأه ويمشيه وما يأكله وما يخلفه. وكذلك الشيء الذي يعده مثل العدة التي يعدها، فقد جاء أن السهم يدخل فيه الجنة ثلاثة، السهم الواحد يدخل به الجنة ثلاثة: صانعه ومعده محتسبا ذلك أنه في سبيل الله ولجهاد أعداء الله، والذي يناوله من يرمي به والرامي به، ثلاثة يدخلون الجنة بالسهم. فكيف الذي يراق دمه ويكون مقبلا غير مدبر؟ ولهذا جاء أنه حتى من الخصائص التي يختص بها لا يجد ألم الموت إلا مثل عضة القراد. الشهيد في سبيل الله لا يجد ألما للموت إلا مثل عضة القراد، القراد الذي يكون بالدابة، وأنه يأمن من فتنة القبر، يؤمن من فتنة القبر، وأنه يزوج 70 من الحور العين، وغير ذلك مما ذكر في الأحاديث. ويكفي في هذا ما قاله الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. إرادة الإنسان بعمله الذي يطلب به الدرجات عند الله، إذا أراد به الدنيا فإنه لا خلاق له عند الله، ويكون داخلا في قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والإرادة هنا المقصود بها العمل، الإرادة التي هي عمل القلب، ومعلوم أن عمل القلب إرادته يتبعها عمل الجوارح، ولا يمكن أن يوجد عمل للجارحة إلا وقد سبقها إرادة عمل القلب، فهو الباعث على الأعمال. ويعبر بالإرادة عن العمل كله، عن كل العمل، يعني أن العمل صدر مرادا ومنويا به هذا الشيء، وهذا هو المقصود هنا. إذا صدر العمل من إنسان وهو عمل مما يتقرب به إلى الله كطلب العلم وكالحج وكالصدقة والجهاد في سبيل الله ما أشبه ذلك، صدر من إنسان لا يريد به إلا تحصيل الدنيا ولا يرغب في الآخرة وإنما رغبته في الدنيا، فهو المقصود بهذه الآية، يعني داخل فيها، وإلا الآية تعم هذا وغيره. المسألة الثانية تفسير آية هود. المسألة الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. يعني هذا لا بد أن يفهم، كونه يسمى عبدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة، وعرفنا أن الخميصة كساء، يقول الحافظ ابن حجر الخميلة كساء معلم فيه أعلام، والأعلام هي النقوش والأهداب التي تكون في الثوب للزينة، تسمى خمل مخمل خميلة. أما الخميصة يقول هي الكساء المربع، الكساء المربع، كل كساء مربع يكون خميلة، شبه الشيء الذي يلتف به لدى وما أشبه ذلك. كيف العاقل يكون عبدا لهذا؟ أما الدينار والدرهم فمعروفان، ولكن ليس المقصود أنه يعمل العمل يطلب من هذا الشيء ما يطلبه من الله، يعني من الخميلة والخميصة أو الدرهم أو الدينار، ولكن المقصود أن عمله يراد به الدنيا، هذا المقصود. فسمي عبدا له لأنه جعل عمله من أجله، فهو يخدم المال، يخدم الدينار والدرهم، يعمل على تحصيله ويتعب نفسه في ذلك، وهمه جمعه وحياطته حيازته، وإذا حصل له اجتهد في العمل ورضي، وإن لم يحصل له ذلك ترك العمل وسخط، لأنه ليس له مقصد إلا هذا، فيكون عبدا له، ويكون مثل ما ذكر في الآية من كان يريد الحياة الدنيا مثله تماما. أما كون المسلم يحب المال ويجمع المال فلا ينافي أنه مسلم ومؤمن ويطلب من الله جل وعلا نصيبه الذي يكون في الآخرة ويرغب في ذلك، لأن هذا شيء لا بد منه، ولكن لا يجوز أن يكون عمله من أجل ذلك، بل يكون همه وكدحه وأكبر همه هو الحصول على رضا ربه جل وعلا، وإذا ذهبت الدنيا لا يأسف عليها ولا تهمه كثيرا مع بقاء دينه، فهو يقدم دنياه على دينه. أما إذا صار العكس، قدم دينه على دنياه فيكون عابدا للدنيا، فيكون من عبدة الدنيا. معروف أن العبادة يجب أن تكون لله، ولا يجوز أن تكون لأحد غير الله جل وعلا، والعبادة قد تكون مقصودا بها شيئا محسوس مشاهد، كما هو معروف عند الكفار والمشركين، من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الشجر والحجر ومنهم من يعبد القبور كما هو معلوم. وقد تكون العبادة متجهة لشيء معنوي من رئاسة مثلا ومنصب وظيفة أو مال يجمع حبه أو شهوة. وكثير من الخلق اليوم يعبدون بطونهم وفروجهم، نسأل الله العافية، لأنه يعملون على تحصيل شهواتهم فقط، فهذه هي أهم ما لديهم. فكذلك كثير من الناس يعبد حبه وإراداته وشهواته، كما قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اتخذ إلهه هواه، يقول العلماء من اتخذ إلهه هواه معناه أنه الذي إذا اشتهى شيء فعله بدون مراقبة لله جل وعلا أو خوف منه، كلما هوي شيئا فعله وعمل على حصوله بدون أن يخاف ربه أو يرجو ثوابه، بل يقدم هوى نفسه. فالمسلم ليس هذا شأنه، وإن تحصل على الدنيا وإن طلبها، ولكن طلبه إياها على وفق أمر الله جل وعلا، ما يطلبها بفعل محرم، ولا يطلبها مما من الطريق الذي حرمه الله جل وعلا، ولكنه يطلبها الطرق التي أباحها الله جل وعلا وأمر بها. ثم هو بالمال يعبد ربه، يعبد ربه بالمال، يؤدي زكاة حقه الذي فيه، وكذلك يستعين به على عبادة الله، وكذلك يبذله فيما وجب عليه، وكذلك يتقرب به أو بما يسر الله منه لطاعات الله جل وعلا ولعانه. وترك المال والعزوف عنه ليس من شأن المسلمين، وليس من أمر الدين الإسلامي، بل الإسلام يحض على تحصيل المال، ولكن من الطرق الصحيحة المشروعة. ولهذا إذا نظر الإنسان في كتاب الله يجد أنه أن الله جل وعلا يقدم الجهاد في سبيل الله بالمال على النفس. ما تجد آية في كتاب الله من الآيات التي فيها الأمر بالجهاد في سبيل الله إلا ويذكر الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، ما يدل على أنه لا بد من المال، لا بد من حصوله، ولكن يجب أن يكون طيب حتى يكون مقبولا ونافعا. أما إذا كان من الطرق التي حرمها الله فإنه إن أنفق منه لم يقبل، وإن أكل منه أفسد عليه قلبه، وإن خلفه وتركه خلفه صار عذابا وحسابا عليه. فلا بد أن يكون المسلم متقيدا بأمر الله جل وعلا في طلب المال وفي غيره. فإذا كان متقيدا وإن كان يطلب المال فإنه في عبادة، إذا كان متقيدا بالشرع يكون في عبادة. أما الزهد في المال والإعراض عنه نهائيا فإن هذا ليس مطلوبا، ليس مطلوب، لأن الإنسان لا بد له من شيء يقتات به، ولا بد له من شيء يتمتع به، وكونه يستغني بعمله وبما يكسبه بنفسه أمر مطلوب، مطلوب شرعا حتى يستغني عن الناس عما في أيدي الناس، ويكون ذلك عبادة. إذا فعل ذلك قصدا لكف نفسه وإغنائها عن الخلق والقيام على من أوجب الله عليه القيام عليهم يكون في عبادة، فكيف إذا بذله في الجهاد في سبيل الله؟ يكون من أفضل الأعمال. ولهذا السبب جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون كما نجاهد، ولكنهم ينفقون وليس عندنا شيء ننفقه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء تسبقون به من لم يعمل به وتلحقون من سبقكم به؟ فقال: تكبرون الله وتسبحونه وتحمدونه دبر كل صلاة 33، يعني 33 تكبيرة و33 تسبيحة و33 تحميدة. فذهبوا بهذا مكسب مغنم. فسمع إخوانهم من أهل الدثور فقالوا مثل ما يقولون، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إخواننا سمعوا ذلك فقالوا مثلنا، يعني فهم يتحصلون على الأجر مثل ما نتحصل عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أن الصدقة وبذل المال تفضل به، صار فضل على لهؤلاء على الفقراء. على هذا يكون أهل الدثور وأهل الأموال أفضل من الفقراء لتحصيل الأعمال إذا قصد بها وجه الله واتبع فيها الكتاب والسنة. قال: المسألة الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. المسألة الخامسة قوله: تعس وانتكس. المسألة السادسة قوله: وإذا شيك فلانتقش. سبق أن هذا قوله تعس وانتكس يجوز أن يكون خبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن حالته أنه له التعاسة والشفاء، وأنه إذا وقع في شدة لا يستطيع أن يتخلص منها، فهو يهلك عند أول أمر يقع فيه من الشدائد، يهلك ويذهب. ويجوز أن يكون دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، بأنه يدعو عليه بالتعاسة والشقاوة وعدم الخروج من الورطات التي يقع فيها، لأنه عمل أعمالا لم يقصد بها وجه الله، بل خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحق الدعاء عليه. المسألة السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. صوب تلك الصفات التي يقول: أشعث رأسه، مغبرة قدماه، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أنه قائم أتم القيام في أمر الله وفي محاربة أعداء الله وإعلاء كلمة الله، يتطلب بذلك مرضات الله جل وعلا، ولا يهمه كونه إذا شفع لم يشفع، وإذا طلب شيئا لا يناله ولا يعطاه من المسؤولين، لا يهم هذا، لأن هذا ليس مقصوده، مقصوده مرضات الله. ولهذا قال: إن شفع لم يشفع، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني أن عمله ليس للناس وليس للدنيا. ومعروف أن غالب الناس ينظرون إلى أمور الدنيا، الذي يكون بيده شيء من أمور الدنيا ومن المناصب وغيرها ينظر إليه أكثر من غيره. أما هذا لا، هذا عدل عن ذلك نهائيا، فآثر الخمولة وعدم الظهور على كونه يظهر ويبرز ويشار إليه، لأنه لا يريد ما بأيدي الناس وإنما يريد ما عند الله جل وعلا، فآثر ذلك. فهذا هو الذي يستحق الثناء، كما قال له صلى الله عليه وسلم: طوبى له. طوبى، وطوبى الكلام الذي يكون مآله يعني السعادة الطيبة والحياة الطيبة أو الجنة بما فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لأن الله جل وعلا يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وهذه الآية يقصد بها اليهود والنصارى، والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد، الرهبان العباد. وأما المسيح عليه السلام فهو رسول الله الذي جاء بالإنجيل وجاء بالرسالة التي فيها التخفيف على بني إسرائيل ووضع الآثار، كثيرا من الآثار التي كانت عليهم، وهو من أولو العزم، فاتخذوه إلها مع الله لأنه كما هو معلوم آية ظاهرة من آيات الله جل وعلا، حيث وجد من أنثى بلا ذكر، لم يتصل بها ذكر، وإنما خلقه الله جل وعلا من مريم بواسطة نفخة الملك الذي أرسل إليها هو جبريل عليه السلام، كما ذكر تفصيل ذلك ربنا جل وعلا في سورة مريم وفي غيرها. فلما كان بهذه المثابة آية ظاهرة مخالفة للعادة التي جرت عليها سنة الله جل وعلا في خلق الناس، زين لهم الشيطان أنه الله أو ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، يعني أن الآلهة ثلاثة: الله ومريم وعيسى، تعالى الله عن قولهم. فالمقصود هنا كونه قرن الأحبار والرهبان مع عيسى، هذا شأنهم في عيسى، وهم الأحبار والرهبان اتبعوهم في قولهم الذي يعرفون أنه مخالف لأمر الله في أقوالهم، ولم يعبدوهم عبادة كعبادة النصارى لعيسى، إنهم عبدوه عبادة واضحة ظاهرة. فكونه قرن الرهبان والأحبار مع عيسى يدلنا على أنه لا فرق في ما إذا أطاع الإنسان مخلوقا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، أنه لا فرق بين كونه أطاعه أو عبده عبادة صريحة واضحة. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إيضاح هذا المعنى تماما، تمام الإيضاح. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قدم عدي بن حاتم وهو نصراني من نصارى العرب كما هو معروف، وهو ابن حاتم الجواد المعروف المشهور في شعار العرب وكلامهم وغيرهم، ولكنه لما جاءت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاده بلاد طي، وقد عد نجائب ليهرب عليها، هرب إلى الشام، فأخذت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخته إلى آخر القصة، ولكنه جاء بسبب كتابة أخته له، فإنها لما جاءت حضرت في المدينة في الأسرى، كان إذا مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له: من علي من الله عليك، فإني كبيرة لا أستطيع الخدمة ولا وافد لي ولا فادي لي، فقد ذهب الوافد وقل الرافد. فقال لها: ومن الوافد؟ قالت: عدي بن حاتم أخوها. فقال: ذاك الذي هرب من الله ومن رسوله ثم أعادت عليه الكلام مرة أخرى. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إذا جاء وفد قومك فأعلميني. فجاء وفد قومها، يعني ناس يذهبون إلى حائل، فقال لها: اذهبي. قال لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اسأليه الحملان. فسألته فأعطاه، فأعطاها ما سألت. ولما ذهبت كتبت إلى أخيها تؤنبه، تقول: كيف تركت عورتك وهربت؟ ليس هذا فعل أبيك ولا فعل من يهمه أمر أهله. ثم قالت: ائت إليه فهو والله خير من أبيك، وهو يعطي العطاء الذي لا يستطيع أبيك أن يعطيه. ائت إليه وضع يدك في يده فلن تجد إلا خيرا وحسنا. فجاء امتثلا لأمرها ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو لا يعرفه، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفه. فلما وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه لا يتميز عنهم، يكون معهم مثل أحدهم، ليس له مجلس مرتفع لا كرسي ولا غيره، يجلس معهم في مجلسه، فإذا جاء الغريب لا يعرفه أيهم هو. فوقف فقال: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له من عنده للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا عدي بن حاتم. وكان صلى الله عليه وسلم يكرم رؤساء الناس وكبارهم، فقام معه صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته. يقول عدي، فصار يتلو الآية، ذكر فيها أشياء، ولكن يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقلت: يا رسول الله، إننا لم نعبدهم. قال: بلى، ألم يحللوا لكم الحرام فتتبعوهم ويحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم؟ فقلت: بلى. قال: تلك عبادتهم. وهذا أمر واضح جلي في أن طاعة المخلوق في معصية الله جل وعلا أنها عبادة له. ولما كان هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي يجب على العبد أن يكون عارفا به وعاملا به، يعني عارفا بالتوحيد وعاملا به، ولا يجوز أن يجهل مسائل التوحيد أو يترك العمل بها، لأنه أمر من أهم الأمور. نبه المصنف رحمه الله في هذا الباب على أن الطاعة المطلقة يجب أن تكون لله، لأن هي العبادة، الطاعة هي العبادة. وقد فسر العلماء العبادة بأنها طاعة باتباع الأمر واجتناب النهي، الطاعة اتباع الأمر واجتناب النهي، سر العبادة بهذا. تبين أن بهذا أن الطاعة لا يجوز أن تكون للمخلوق إلا إذا كانت تبعا لطاعة الله جل وعلا. أما قول الله جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، فقد فسر العلماء أولي الأمر بأنهم العلماء، وبعضهم يقول الأمراء. وبين ابن القيم رحمه الله أن الأمراء والعلماء كلاهما مقصود في الآية، فالعلماء يبينون أمر الله ويوضحونه، والأمراء ينفذون أمر الله. الله أمر بطاعتهم، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، فأولي الأمر إذن يكون العلماء والأمراء، فالمقصود بهذا طاعتهم إذا كانت تبعا لطاعة الله. ومعلوم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وسنته حثه وحظه على طاعة الأمراء ولاة الأمر، يحثون عليه، يحث عليهم كثيرا، يقول أطيعوا ذوي أمركم، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مقطع الأطراف يقودكم بكتاب الله طيعوه. وإن كان جاء أن الأمراء أنهم من قريش، ولكن إذا لم يحصل ذلك، وليس معنى هذا أن هذه النصوص تتعارض، لا، النصوص تتفق، بعضها يصدق بعض. كان صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وبين أن الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، قال لا طاعة إلا بالمعروف، والمعروف هو الدين الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا مع هذا الحث، مرة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على سرية من السرايا أميرا وحث على طاعته، قال من أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. ثم إنه في أثناء السفر غضب الأمير على من معه، غضب عليهم، فقال لهم اجمعوا لي حطبا، فجمعوا الحطب، فقال أججوا فيه نارا، فأججوا النار، فقال ألم يأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال إذن ادخلوا في النار. قالوا لا، ما ندخل في النار، من النار فررنا، من النار فررنا. بقوا هكذا حتى طفئت النار وذهب غضبه. ثم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ذلك، فقال لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذن كون الآية هذه غير مخالفة للآية التي ترجم بها المؤلف رحمه الله، يعني أن الطاعة